باش ما يحقرونيش جانا قاع ما بغيت نعود ليهم سري هاد العالم بحال شي فرخه كتحلم وسط القفص بحال شي ورده حمراء كتسنى القصاص بحال شي شمعه شاله وخا سالات كان بوس رجل بايا اللي كبراتني ما بقاش لمن نعاودك يا جروحي ما بقاش كتهمني حتى حاجه غير روحي كتغلط وانا صغير نقطع روحي ما بقاش على من تحط الرسم ونصيف ما عارفينش وما باش كنحس انا وما عارفش انا شنو مخبي ليام وعلاش المعزه كطرها غير في جنبي انا عندك يعمي كطمع ويا البوهالي كنخليك وغادي نمشي كنخليك وغادي نمشي كنخليك انا غيبوهالي شكراً مون أمور زمان راكي دور شكراً مون أمور زمان راكي دور كل ليلة كنسوال على شزاري راشي بلي فواجي شاب تشات والو جنحاكو فداري رصوف وبداك يتقال كنسناك تعاودي ليهم الايام مشيت في الغابة حيت ما كاينش الاختيار ديدي وديدي وديسك بلال شحال عاود تلقى مرا ومشات وخلات ما بقيتش باغي والو غير التقار هادو والله يسال وشبرت شي ساع طريق العوجة الماتني مشي نيشان عينا من عيشتي الدخان والكيسان بوالي بوالي عاشر الليل وبوالي بوالي بوالي عاشر الليل وبوالي بوالي بوالي عاشر الليل وبوالي بوالي بوالي عاشر الليل وبوالي كنخليك وغادي نمشي كنخليك وغادي نمشي